أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما تستعجلون به ثم يبعث

صدق الله العظيم.